قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مرجعا. من اغتسل يوم الجمعة معجلا في أول النهار أو مؤخرا نعم وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض الوضوء وهو في الحمام وبتنسف مس فرجة انتهى من الغسل ولا لا؟ كان ما ابغى اغسل مرة ثانية ماء بارد ولا حار اتوضأ. يقول عليك ان تعيد الغسل. اغتسل وخرج من الحمام بغسله ثم قبل ان يخرج من البيت طلب الطيب من اهله، جاب الطيب بطيب، جابت الطيب بايش؟ بطيب. ايش نقول له؟ عليك ان تغتسل ثاني. كان منه على مذهب مالك ما ينقض الوضوء ولم يوجب الايش؟ الغسل. نقول عليك ان تغتسل للجمعة ثانية؟ لا، يتوضأ وايش؟ ولا يعيد الغسل.